الحمد لله رب العالمين يا رب، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته. يا رب استر عوراتنا، يا رب آمن روعاتنا، يا رب لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم أردنا حوض نبينا واحشرنا تحت لواء حبيبنا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، إن جبريل أتاني في الليلة الماضية واخذ بيدي حتى اراني الباب الذي ستدخل منه امه الجنه. قال ابو بكر: ليتني كنت معكما يا رسول الله. قال الحبيب محمد: الا يكفيك يا ابا بكر انك ستكون اول من يدخل الجنه من امتي. الله يا أبا بكر، ألا يكفيك أنك ستكون أول من يدخل الجنة من أمتك؟ يا أبا بكر، ألا يكفيك أن الله تعالى سيتجلى على المؤمنين عامة ويتجلى لك أنت خاصة؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إنه أبو بكر. ما هذا ومن هذا؟ اما من هذا فانه ابو بكر، واما ما هذا فانه الصديق. الله يتجلى بذاته على المؤمنين عامه، ويتجلى عليك يا ابا بكر خاصه. إن هذا اليوم يوم الجمعة، أتدرون ما اسم هذا اليوم؟ يوم القيامة، يوم الجمعة. يسميه الله يوم القيامة يوم المزيد. أتدرون إلى أي الأشياء نتوجه؟ أتدرون إلى أي المساجد نذهب يوم القيامة يوم الجمعة؟ إننا نأتي يوم الجمعة إلى هذه المساجد لنصلي الجمعة، ولكن يوم القيامة لا صلاة ولا سجود، فإلى أين نتوجه في يوم الجمعة يوم القيامة في يوم المزيد؟ يرسل الله إلى أهل الجنة لكل واحد منهم بطاقة مكتوب فيها: عبدي لقد اشتقت إليك فزرني. اشتقت اليه فزرني، زرني، زرني. من هذا؟ انه مالك الملك، انه ملك الملوك. من هذا؟ انه الله، انه الله. ولا توجه لزيارة الله، ولا اجلس على منابر على حسب الاعمال. هناك من يجلسون على منابر من نور، وهناك من يجلسون على منابر من ضر وياقوت، وهناك من يجلسون على منابر من ذهب او فضة. وينظر الله الى كل واحد منا ويسميه باسمه حتى يقول له احد العباد، يقول الله لاحد العباد: اتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي. فيقول له الله: سترت عليك هذه الذنوب في الدنيا وانا اليوم استرها عليك. انا اليوم استرها عليك. الهي الهي الهي يا رافع السماء بلا عمد، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، واذا اتاه الطالبون لعفوه سطر القبيح وجاد بالاحسان. ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان عرف الناس بأقدار الناس، يقول حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر. نعم نعم يا سيدي يا نور قلبي، نعم يا سيدي يا رسول الله. لو وزن ايمان الامة، ايمان الامة من اول عمر الى ان ينفخ اسرافيل في الصور، لو وزن ايمان هؤلاء اجمعين بإيمان أبي بكر وحده لرجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة. سيدي يا أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحرت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما

إلى أين؟ إلى شاطئ البحر، ثم إلى غار ثور. أقف بين المنطقتين، أمد إحدى يدي إلى موسى وأخراهما إلى سيدنا محمد. وما زلت مع دروس الهجرة، ثم أنا ما زلت مع درس الثقة واليقين في الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعالوا إلى موسى وهو الآن واقف على شاطئ البحر، والبحر هائج مائج في حالة مد. ثم تعالوا إلى الحبيب، إلى الحبيب، تعالوا إلى حبيب القلوب وطبيبها. إنه ليس واقفا على شاطئ، وليس واقفا في عراء، وليس واقفا في فضاء. إنه جالس في غار لا يتسع إلا لاثنين، الله ثالثهما. في غار، في غار، كهف داخل جبل، لكن على باب الغار جيش مشرك. يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو مد أحدهم يديه لأمسك بنا، ولو نظر أحدهم إلى موقع قدميه لرآنا. ولكن ما هي المقارنة بين أصحاب موسى وبين صاحب محمد؟ أصحاب موسى كما وصفهم مولانا جل في علاه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهديني. صاحب محمد وهو أبو بكر يبكي، لا يبكي جزعا ولا خوفا على نفسه. الرسول يقول له: ما يبكيك يا أبا بكر؟ يقول له الصديق: يا رسول الله، أنا لا أبكي على نفسي، فأنا إذا مت فإنما أنا فرد كبقية الناس، إنما أبكي خوفا عليك أنت يا حبيب الله، لأنك إذا مت اليوم هلكت الأمة جميعا من بعدك. فيقول له الحبيب: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. لم يقل له لا تجزع، ولم يقل له لا تقلق، لأن الجزع نقص والقلق ضعف، أما الحزن فإنه عاطفة ورحمة ومودة ومحبة لصاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم محمد. لا تحزن، إن الله معنا. أما موسى فقال إن معي ربي سيهديني. لم يقل لأصحابه لا تحزنوا إن الله معنا، إنما قال كلا إن معي ربي سيهديني. الحبيب محمد يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لم يقل إن الله معي، ولم يقل إن معي الله، ولم يقل إن معي ربي، إنما قال إن الله معنا. موسى يقول لقومه كلا إن معي ربي سيهديني. لماذا؟ إن المقام خطير. أصحاب موسى كان عددهم 600,000، كان عددهم 600,000، وكانوا في خلاء، وكانوا في فضاء، وكانوا يستطيعون ان يقاوموا فرعون وجيشه ودولته، ولكن لم تكن القلوب عامرة بنور الله. ولذلك فان النفس تسيل مرارة، وان الكبد يتفتت جوا وحزنا والما وكمدا عندما يقول موسى ان معي ربي سيهديني، كأن الله ربه وحده وليس ربا لهم. لماذا؟ لانهم لو كانوا يعرفون الله ما قالوا لموسى انا لمدركون. لو كانوا يعرفون الله لقالوا لموسى كما قال اصحاب محمد، لو خط هذا البحر لخذناه معك لا يتخلف منا رجل واحد. ولكن لا، تبرأوا وترسلوا. تقدم موسى المعية على الربوبية وقال ان معي ربي، لانهم قوم لا يؤمنون بالمعنويات انما يؤمنون بالحسيات. فقدم المعية لانها فيها مبادرة لبعث الامان في القلوب، ولم يقل ان معي الله لانهم لا يؤمنون بالقيم العليا انما يؤمنون بالماديات. ولفظ الرب فيه معنى التربية، والتربية انما هي النعم المادية. ولذلك عندما يخاطب القرآن بني اسرائيل يقول لهم واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. وعندما يخاطب امة الحبيب محمد يقول للامة فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اذكروني. اما مع بني اسرائيل فيقول اذكروا نعمتي. لا يؤمنون الا بالماديات. دوخوا نبي الله موسى، دوخوه وحيروه واتهموه بتهم باطلة لا اساس لها من الصحة. واليكم ما يلي، ان الرسول لم يقل لابي بكر كلا ان الله معنا، لم يقل كلا، لان لفظ كلا عبارة عن ردع وزجر ونهر وتأنيب. ولفظك لا لم يرد في صور القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة مريم، وذكر من سورة مريم إلى آخر القرآن 33 مرة، ولفظ كلا ورد في القرآن الكريم على 3 معاني. المعنى الأول حرف ردع وزجر كما في هذه الآية: كلا إن معي ربي سيهدين، وجاءت كلا بمعنى نعم كما في قوله تعالى: كلا والقمر، اي نعم والقمر، وجاءت بمعنى حقا كما في قوله تعالى: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى، اي حقا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. فماذا حدث؟ الموقف محتدم، البحر امام موسى، وفرعون وراء موسى، واصحاب موسى تنصلوا من موسى، فماذا فعل موسى؟ اذا برب العالمين يصدر الاوامر العليا بالكاف والنون: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. الله الله، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. وما صلة العصا بالبحر؟ لم يكن له انصب الكباري، ولم يكن له سأزودك بسلاح المهندسين، ولم يكن له سأنزل لك قوارب النجاة او سأحرك لك الاسطول الثالث او السابع. انما قال له: انا في غنى عن هذا كله، عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد، ولا يكون الا ما اريد. لا يكون إلا ما أريد عبدي، عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ عبدي لك علي رزق، ولي عليك فريضة، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. يا كريم، إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، لم أخالفك في رزقك. ولذلك كان رجل على أيام موسى عليه السلام يعبد صنما، فكان إذا جاء إلى صنمه نادى عليه وقال: يا صنم ارزقني، يا صنم أعطني، يا صنم اشفني. وذات يوم اخطا لسانه لما اراد ان يقول يا صنم، قال يا صمد، فرد عليه الله قائلا: لبيك يا عبدي. وقال رسولا وذات له من اخطاء اللسان فقال القلب يا صمد فرد عليه الواحد الاحد لبيك وعبدي. قال موسى يا رب اترد عليه وهو يعبد سواك؟ فقال له يا موسى وهل هناك صمد غيري؟ هل هناك صمد غيري؟ هل هناك صمد غيري؟ يا معشر الإخوة الأعزاء، لقد كان لأبي ذر الغفاري صنم يعبده قبل الإسلام، وذات يوم جاء ليقدم للصنم آيات الولاء فوجد ثعلبا قد بال على صنمه. فقال أبو ذر والعجب يملأ أقطار نفسه، رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، بريت من الرسوم في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. إلهي إلهي إلهي يا من يحار الفهم في قدرتك، إلهي أتقول للعبد إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك؟ أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات؟ اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق. لم يقل القرآن فضرب البحر فانفلق البحر، إنما قال اضرب بعصاك البحر فانفلق. وطوى القرآن الكريم ما بين الجملتين طيا كطي السحاب، طواه كما يطوي البرق معصرات الغمام، ولم يقل ثم انفلق، انما قال فانفلق هكذا بالفاء، لان ثم تفيد الترتيب والتراخي، اما الفاء فتفيد الترتيب والتعقيب، مصداقا لقوله تعالى وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. وعبر موسى البحر وتحول الماء الى جبال، ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. حول الله البحر الى 12 طريقة، كل سبط من اسباط بني اسرائيل يمشي في طريق خاص به حتى لا يقول هناك زحام وقت العبور. كل قبيلة تأخذ طريقها إلى الشاطئ الآخر دون أن يكون هناك التحام أو غرق أو شجار. ولما عبر موسى إلى الشاطئ الآخر خشي أن يعبر فرعون وراه، فأراد موسى أن يضرب البحر من الشاطئ الآخر ليحول الجبال إلى ماء خشية أن يعبر فرعون وراه، فقال له واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، اترك البحر ساكنا كما هو، لا تضرب البحر بعصاه، دع البحر ساكنا كما هو، ودع فرعون انزل بجنوده الى البحر، ينزل الى هذه الطرق اليابسة. ونزل فرعون بجيشه وبشرطته وبدولته، وبينما هو في اوساط البحر اذ امر الله الجبال ان تتحول الى ماء، فهاجت الامواج لان البحر لا يملكه فرعون ولا جنوده، انما يملكه رافع السماء بلا عمل. واذا بفرعون يقول اغثني يا موسى اغثني يا موسى، ولم يغثه موسى، واوحى الله الى موسى يا موسى لقد استغاث بك فرعون 70 مرة فلم تغثه، وعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. الله، إذا سألت أسأل، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني قريبا مجيبا. ولذلك تجدون آيات القرآن الكريم عند السؤال تلقن النبي الإجابة ليجيب للسائلين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط، قل هو هذا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إلا آية واحدة سئل فيها النبي ولم يقل الله له تعالى قل. أتدرون ما هذه الآية؟ وإذا سألك عبادي عني لم يقل له قل فإني قريب، حتى لا تكون هناك واسطة بين العبد وربه، إنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني করে أجيب دعوة الداعي، وما دام داعيا فما الداعي إلى أن يقول القرآن إذا دعاني؟ إنه داعي فلا بد أن يدعو، فما الحكمة من قوله تعالى إذا دعاني؟ إذا دعاني لها حكمتان في الآية. الحكمة الأولى لو أن الله قال أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي ولم يقل إذا دعاني، ربما قال قائل إن الإجابة قد تتأخر، فقال الله إذا دعاني يعني أجيبه وقت دعائه لي، إذا ظرف زمان، أجيبه وقت ما يدعوني. الحكمة الثانية إذا دعاني، أي إذا دعاني أنا، أما إذا دعا غيري تركته وشأنه. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا دعاني أنا، أما إذا دعا غيري فأنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه. أيها الإخوة الأعزاء، استغاث فرعون بموسى فلم يغثه موسى، وقال موسى لبني إسرائيل كلا إن معي ربي سيهدين، أما الحبيب محمد وأبو بكر فأبو بكر حزين على رسول الله، والحبيب يقول له لا تحزن إن الله معنا، فقدم نصب الجلالة على المعية لتربية المهابة في القلوب، وقال معنا ولم يقل إن الله معي لأن قلب أبي بكر كان عامرا بحب الله، فكما أن الله مع سيدنا محمد فهو مع أبي بكر كذلك. ولذلك قيل للصديق رضي الله عنه يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ فقال أبو بكر عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. إن الله معنا معنا. أيها السادة الأعزاء، وهكذا وقفنا على شاطئ البحر لحظة، ووقفنا على باب الغار هنيهة، وقفنا بين أمامه بحر ووراءه ملك ظالم وآخر وهو سيد الأنبياء، لم يكن معه إلا صاحب واحد، وأمام الغار جحافل الشرك ومعسكر الإلحاد. معشر الإخوة الأعزاء، من شاطئ البحر ومن غار ثور أعود بكم إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، الديان لا يموت،

فتعالوا نناقش هذه القضايا. برقوبة منع الطلاق في الوقت الذي اخذت ايطاليا بمبدأ الطلاق. ايطاليا ويوجد فيها الفاتيكان، والفاتيكان اعلى سلطة كاثوليكية، اخذوا بمبدأ الطلاق وقالوا لقد كان الاسلام عظيما عندما اباح الطلاق، لان الحالة بين الزوجين لو ساءت الى اعلى درجات الاساءة ولم يكن هناك انفصال فان الزوج قد يعتدي على زوجته بالقتل او تعتدي الزوجة على زوجها بالقتل، فجاء الطلاق ليكون حلا الهيا عادلا. قال برقيبة ان الطلاق لا يقع الا اذا كان امام القاضي، ولا يقع الا باذن القاضي. قلنا اما امام القاضي فهذا حرام لانه سيؤدي الى اباحة اسرار بيت الزوجية. ولذلك لما طلق قتادة زوجته وقيل له لما طلقتها، فقال العبد الصالح ان الرجل العاقل لا يذيع اسرار بيته. ولذلك فان الله تعالى لما اباح الطلاق لم يبحه من اول نزاع بين الزوجين، انما اباحه بعد خطوات عديدة اسمعوها ووحدوا من لا يغفل ولا ينام. اسمع يا أبا رقيبة، الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب لا تذيع سر زوجها، لا تذيع فقره ولا تنشر سره، لا تذيع شيئا يتعلق باسرار بيت الزوجية. ولذلك تزوج رجل بامرأة صالحة كانت جميلة الخلقة وكان هو غير جميل الخلقة، وذات يوم قالت له يا زوجي ابشر فانا وانت سندخل الجنة. قال لا، لماذا؟ قالت لانني ابتليت بك فصبرت وانت رزقت بي فشكرت، والصابر والشاكر من اهل الجنة. حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم ماذا؟ اسمعوا الى تعبير القرآن وقولوا لأبي رقيبة اسمع سمعت الرعب. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز الخروج على قاعة الزوج، وعندما قلبت آيات القرآن وجدت إشارة لطيفة يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار. عندما يعبر القرآن عن الحياة الزوجية يستعمل لفظ خاف، اي قبل ان ينزل الضرر يستدعي القرآن رجال الانقاذ والنجدة قبل نزول الضرر، قبل ان يحل الشقاق

فإذا قلت يا برقوبة تمنع الطلاق إلا أمام القاضي فقد عصيت الله ورسوله، لأن الله ورسوله لم يأمر بالطلاق أمام القضاء وفي ساحات المحاكم حتى لا تباع أسرار البيوت. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وينتقل بنا الحديث بعد ذلك إلى تعدد الزوجات في الإسلام. وأنا أقول لأبي رقيبة إن الطلاق وتعدد الزوجات دواءان لدائين استعصى علاجهما. وليس الإسلام يا أبي رقيبة دينا مصريا ولا شاميا ولا تونسيا ولا عراقيا. ليس الإسلام شريعة إقليمية، إنما الإسلام شريعة عالمية. فلا بد أن يكون في صيدليته كل أنواع العلاج لشتى أمراض العالم. ولذلك لما منع أبو رقيبة تعدد الزوجات والله شرع تعدد الزوجات وجعله أمرا مباحا حتى يقضي على تشرد النساء ويقضي على الوقوع في الزنا. فإذا كان عندك زوجة وفية عاشرتها طول حياتك ولم تنجب منها الولد، أمن الرحمة أن تتركها وتطلقها لتتزوج بأخرى وتنجب الولد، أم من الرحمة أن تظل تحت ظلال بيتك وتتزوج عليها لتنجب الولد؟ إذا كان عندك زوجة مريضة لا تقوى على القيام بخدمة البيت، أمن الرحمة أن تطلقها وهي المريضة، أم من الرحمة أن تتزوج زوجة تقوم بخدمتها وخدمتك؟ إن رجلا في تونس تزوج على زوجته فبلغ عنه الجيران وذهب إلى المحكمة بتهمة أنه ضبط متلبسا بالزواج على زوجته. فسأله القاضي: أخليلة أم حليلة؟ هل الزوجة الثانية، هل المرأة الثانية التي تزوجتها خليلة يعني عاشقة تعيش معها في الزنا، أم حليلة وزوجة بسنة الله ورسوله؟ إن كانت خليلة حكمنا لك بالبراءة، وإن كانت حليلة أي زوجة حكمنا عليك بالسجن 6 أشهر. أبو رقيبة منع تعدد الزوجات الذي أباحه الله ليكون علاجا لدائم استعصى علاجه، ومع ذلك لم يمنع الزنا ولم يحرم الزنا، لأنه تخرج في جامعات فرنسا، عاش هناك ورضع لبان الغرب وطبق ذلك على بلاد المسلمين. إن تعدد الزوجات قد أخذت به ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، لما قتل من ألمانيا 9 ملايين من الرجال ووجد عدد كثير من النساء لا مأوى له ولا زوج، أخذت ألمانيا بتعدد الزوجات من الإسلام وقالت: بدلا من أن تشرد النساء وارتكبن جريمة الزنا فإننا نأخذ بشريعة محمد النبي المسلمين. الغرب يأخذ بشريعة الله وعرقابة وحكام المسلمين يحاربون الله ويحاربون شرع رسول الله. ثم ماذا؟ منع الحج لمن سبق له الحج، منع تعدد الزوجات ولم يمنع الزنا، منع الحج الى بيت الله ولم يمنع الخروج الى المصايف والى شواطئ اوروبا. والحبيب محمد يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يمحيان الفقر والذنوب كما يمحي الكير خبث الحديد. تابعوا تابعوا، من الذي سيعمر البيت الحرام إذا منعت الحجاج يا أبا رقيبة؟ اسمع إلى قوله تعالى وهو إنذار موجه إليك: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. ثم ماذا؟ جعل فريضة الحج على دفعتين، جعل صلاة الجمعة على مرتين. فرقة تأتي في الساعة الثانية عشرة وبعد ربع ساعة تعود إلى محلاتها، وفرقة تظل تعمل إلى الساعة الثانية بعد الظهر ثم تأتي لتصلي الجمعة كأننا في ميدان القتال. إن هناك صلاة تسمى صلاة الحرب إذا كان هناك قتال بين المسلمين وبين الكفار. أمر الله الإمام أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يرابط أمام العدو وقسم يصلي الفريضة. ثم إذا فرغ ذلك القسم عاد إلى مواقعه وجاء الفريق الآخر ليصلي وراء الإمام. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. سبحان الله، حتى الصلاة لا تسقط وقت القتال، لا. فإذا ما نشب القتال فعلى كل جندي أن يصلي على سلاحه ولو لم يستقبل القبلة ولو لم يكن معه ماء فليتيمم. الطيار يصلي برأسه، الواقف على المدفع يصلي حيثما أراد وإلى أين أراد، طقم الدبابة يصلي، الواقفون أمام خط النار يصلون، ولو لم يمكنهم إلا أن يصلوا برموش أعينهم لصلوا ركوعا وسجودا. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن فضل الله تعالى ورحمته أنه جعل الصلاة في الحرب ركعتين اثنتين، الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشاء ركعتان، أما الصبح فكما هو وأما المغرب فكما هو. فيا أبا رقيبة، إذا قسمت صلاة الجمعة إلى قسمين فإن الصلاة الصحيحة هي الصلاة الأولى